فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء: نوادر من ذهب تجلسون عليها. قال: ويبقى من بالي لا أجلس عليه ولا أقعد عليه قائم بين يدي الله، فخافت أن يبعث بي إلى الجنة فتبقى أمتي بعدي، فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: يا محمد، ما تريد أن نصنع بأمتك؟ فيقول: يا رب عجل حسابهم. فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي. فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وحتى إن مالكا خازن النار يقول: يا محمد، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من نقمة. ففي خبر قتادة عن أنس: فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، في ذكر مسألة آدم، ثم ذكر في المسألة باقي الأنبياء. حسبك شيء والله. بدأ المصنف في باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمل لنا في هذا الباب الأول، باب الرقم في عنوانه باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة أخروية، نبين أن الشفاعة لغة هو ضد الوتر وفيها التثنية، وأن الشفاعة الأصل فيها قسمين: قسم شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. والشفاعة أيضا هي التوسط لدى الغير، سواء هذا الغير غالبا ما يكون من أهل الوجهات أو من أهل الصلاح أو من أهل الرياسات، يعني التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضر. هذا أصل معنى الشفاعة، أن الشافع يتوسط لدى الغير للشفيع أو المشفوع له، الشافع يتوسط لدى الغير للمشفوع له لجلب مصلحة له أو دفع مضر. واحد يتوسط مثلا عند رجل عليه دين، عند الدائن، يقول له أمهله، عنده معذور، عنده ضيقة، فأمهله ليسدد دينه يعني لاحقا. أو يتوسط له مثلا ليقضي له مصلحة فيها منفعة له، أو شيء متعثر فيكلم له الغير حتى يساعده في إنهاء هذه الأمور. وهذه شفاعة كما قلنا شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية. اللي نتكلم عنه الآن هو الشفاعة الدنيوية، وجاءت السنة الآيات الكتاب والسنة باستحباب الشفاعة، كما قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وهناك شفاعة سيئة طبعا، لكن أنا أتكلم عن الشفاعة، سواء من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالأصل أن الإنسان يشفع في الخير، لا يشفع في الضر، لا يشفع في الشر، مش يشفع لواحد مثلا يفعل معصية، أو يشفع لواحد يأخذ قرض ربوي مثلا من البنك. لا، الأصل أن الشفاعة تكون شفاعة حسنة، لقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني له أجر من الخير الذي هو قد قام به. وأيضا جاء من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهذه أيضا اشفعوا تؤجروا استحبابا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين الأمة أن الشفاعة لها الأجور. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا قولا وفعلا، فعلا لما أراد أن يشفع لمغيث عند بريرة رضي الله عن الجميع وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لما اعتقت بريرة وأصبحت حرة، كان الشرع لها يبيح لها أنها إما تفسخ العقد مع مغيث الزوج الذي كان عبدا وهي حرة، أو تستمر. وكان مغيث يحبها حبا كبيرا كثيرا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له أن يشفع، وبالفعل ذهب وسلم لبريرة ليقول لها: يعني مغيث يحبك ولماذا تتركي؟ فقالت له: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي. فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سبحان الله، هذه المسألة مهمة، يعني احنا بيناها من قبل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، وهي سألت: تأمرني؟ كسمع المطاع. ما تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. فهي ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليست من قصد لا في الذي رد ولا طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان فيها شيء ما كانت تستطيع أن تفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت. وهذا يبين لك أن من أراد أن يشفع في شيء فلم تقبل شفاعته، هنا في أهل الدنيا أغضب، ويثور وتكلمت في المسألة وما فعل لي شيئا وأحرجني أمام الناس وكذا وكذا وكأننا لسنا أصحاب أو عوائل أو أقارب. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم أولى منك بذلك، وذلك هي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة على الخيار. فلا تحزن إن شفعت ولم تقبل الشفاعة لك، فلعل الذي رد الشفاعة لا يستطيع أو عنده موانع أو عنده شيء، فلماذا أنت تحزن من قد كتب لك الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة أو تؤجر، ما قال لك قبلت أم ما قبلت، أنت قمت بما عليك شفعت، قد يقبل ولا قد لا يقبل. قد يكون الرجل يحتاج إلى المال ولا يستطيع أن يمهله، وهو يعلم أنه مثلا مش معسر، هو رجل عنده أموال بس يطلب الإذن بالتأخير مثلا في السداد، وعنده أموال تجارات وشيء. فرد ثاني قال لا ما أقبل، أنا أريد مالي الآن، أنا في حاجة إليه، وهو يعني يأتيني لي هذا، ما إشكال، ليس هناك إشكال. فإذا السنة بيانت بأن الشفاعة فيها مستحبة، ولكن أيضا جاءت لضوابط هذه الشفاعة. أول هذه الضوابط أن الشافع أو الذي يشفع لا يأخذ أجرا على الشفاعة، هذا هو الصحيح، لأن الشفاعة عبادة. قال الله من يشفع شفاعة حسنة له نصيب منها، وقال به شفاعة تؤجر، وقلنا العبادة اسم الجامع لما يحب الله عز وجل من الأقوال والأفعال. فإذا الشفاعة عبادة، والعبادة الأصل فيها عدم أخذ الأجر عليها، زي كما قلنا في الإمامة وفي الأذان وفي القرآن، والأصل عدم إلا إذا ما جاء الأدلة بالاستثناء أو للحاجة أن يأخذ. لكن الذين يشفعون مقابل أموال، هذه الإشكال، ما يحق لك ذلك أنك تأخذ مقابل الشفاعة مال، لأن الأصل فيها قلنا العبادات لا يؤجر عليها المرء، هي عبادة كأي عبادة تفعلها، فلا تطلب عليها مالا. مش تقول للرجل أنا خلص لك الموضوع ده، طلع لك التأشيرة الفلانية، ولا خلص لك الموضوع الفلاني بس ليها كذا، أو ليها نسبة كذا، أو ليها كذا، هذا ما يجوز، ما يجوز أن يكون على أن يكون مقابل الشفاعة أجرة. كذلك لكن لا تكون الشفاعة كما قلنا في معصية الله أو في شيء يعني لا يرضى الله عز وجل به. ومنها أيضا الشفاعة في حدود الله عز وجل، كما جاء من حديث المخزومية التي قد قطعت أو سرقت، أنا آسف، سرقت، فأراد الإنسان يقطع يدها، فتوسطوا عند أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه وأعلم يعني قدره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ فوالله لو فاطمة بنت محمد رضي الله عنها قد سرقت لقطعت يدها. ويبين أن المسألة في الحدود لا شفاعة فيها ما دام قد وصلت لولي الأمر، فلا شفاعة فيها. أما قبل الوصول إلى الأمر فهذا أمر له أن يعفو، كما حدث مع صفوان بن أمية لما كان في المسجد وكان نائما على ردائه، فجاء الرجل يريد أن يسرق رداءه من تحته، فرأى بس كميس صفوان بن أمية، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا يده، فقال لا عفوت عنه، قال هلا قبل أن تأتيني به، يعني أنت تعفو عنه قبل أن تأتيني به، لكن ما دامك وصلت المسألة إلى ولي الأمر إلى القاضي الحاكم لا شفاعة هناك ولا عفو، لابد أن تقام الحدود. وهذه من قصد الشريعة ومن عظم قدر الشريعة، بأن لابد أن نسترتدع لما تعلم بأن المسألة وصلت إلى السلطان أو القاضي أو الحاكم، وهو الذي كما يقال ظل الله في الأرض، يعني هو الذي لابد أن يقيم الحدود ويطبقها، فلا رجوع فيها. إذن الشفاعة لا تجوز في حد من حدود الله عز وجل، هذا كله في الشفاعة الدنيوية. طب ولكن مدارنا هنا الآن على الشفاعة الأخروية، وهذه الذي يتكلم عنها المؤلف، والشفاعة الأخروية التي تكون في الآخرة. الشفاعة الأخروية على قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة نفاها الله عز وجل وشفاعة أثبتها الله عز وجل. نبدأ بالشفاعة المنفية أولا، ثم ندخل في الشفاعة المثبتة التي هي مع الأبواب التي قرأناها اليوم. فالشفاعة المنفية التي شفاها الله نفاها الله عز وجل هي الشفاعة للمشركين، فالمشرك الكافر الذي مات على الكفر لن تنفعه الشفاعة، وليس له شفاعة ولا تقبل له شفاعة بحية بأي حال من الأحوال، كما جاء في سورة البقرة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يبقى هذا اليوم، هذا اليوم هو يوم القيامة الذي لن تقبل فيه الشفاعات عن المشركين وعن الكفار. ثم بين الله عز وجل تصريحا لهم فعن المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا صديق حميم. فإذا لا أحد يستطيع أن يشفع لهم يوم القيامة، وليس لهم صديق حميم في هذا الموقف، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا قد بين الله عز وجل من قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وهذه أيضا تحمل على المشركين، لأن نفي الشفاعة المنفية تكون عن أهل الشرك وعن أهل الكفر. أيضا قد بين الله عز وجل أن الله عز وجل لم يقبل شفاعة الأصنام، لأن الكفار قريش أو كما جاء في الآيات قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالله عز وجل ما قبل هذه الشفاعة، ما قبل الشفاعة من الآلهة المزعومة من دونه سبحانه وتعالى، فرد عليهم قال سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله عز وجل لم يقبل أيضا شفاعة الأصنام ولو الآلهة التي كانوا يعني يوسطونها بينه وبين الله على أنهم يظنون بأنها تكون شفاعة تكون شفيعا لهم عنده سبحانه وتعالى. أيضا من الشفاعات المنفية أن الله لا يأذن لك بهذه الشفاعة، يعني طبعا من ناحية الأحوال فالمشرك لا شفاعة له، لأن الله نسب لهم الكفر والكذب بعد أن قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فلما نسب لهم الكذب والكفر بين أن هذه الشفاعة التي يدعونها مع الأصنام لن تنفع لن تفيد نفعا، وهو لأنه ليس لهم مكانة، هو كاذب كفار فليس لهم مكانة. وأيضا من الشفاعة التي نفاها الله عز وجل، وهي ممكن تعد من شروط الشفاعات التي سنبينها، أن تكون الشفاعة بغير إذن من الله عز وجل، أن الشفاعة تكون بغير إذن من الله عز وجل، ولو كانت حتى من أولياء الله، ولو كانت من أولياء لكن الله لو كانت من النبي ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأذن الله عز وجل. لذلك في هناك شرطين، شرط الإذن من الله عز وجل ولقوله تعالى، وهذه ندخل بقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الشفاعة المثبتة بعد ذلك، بعد ما بين المنفية، أن الشفاعة المثبتة أثبت الله عز وجل وضع لها شروطا، يعني حتى كان من باب القسم الثاني الآن، الشفاعة التي أثبت الله عز وجل وضع لها شروطا حتى تقبل، هي لا شفاعة ولكن حتى تصح هذه الشفاعة لابد لها من شروط. الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع في ذلك، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى لابد هنا من إذن الله عز وجل لمن يشفع. لذلك آتت الأبواب التي سردها المؤلف الآن بأن هناك شفاعات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أذن له بذلك، وهناك شفاعات جعلت لعوام أو لباقي الأنبياء والأولياء والمؤمنين أيضا لإذن الله عز وجل لذلك. إذن فلابد حتى تقبل الشفاعة من شرطين، الشرط الأول إذن الله عز وجل لهذا الشافع كما قلنا من قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا القسم وهذا الشرط الثاني، لكن النظير الأول الآن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، مع إن وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى قسم. يبقى الشرط الأول هو الإذن، الشرط الثاني الرضا، أن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، يعني لابد من الرضا عن الاثنين، أن يرضى الله عز وجل عن الشافع ويرضى عن المشفوع. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا تشفع إلا لمن ارتضى الله عز وجل أن تكون له الشفاعة سبحانه وتعالى. وأيضا في تعريف المشفوع وفي الشافع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن الشافع، يبقى لابد الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. ما الحكمة في الشفاعة؟ هذه الحكمة في الشفاعة الأخروية أن الله عز وجل يبين قدر الشافع هذا، وهذه تبين الله قد رضي عنه فأكرمه بأن جعله سببا في هذه الشفاعة، فهنا يظهر الله عز وجل فضل الذي أذن له بالشفاعة ويكرمه بأنه يظهر له هذا الفضل وهذه المكانة وهذه الكرامة. لذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وهو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه وسلم بأن خصه الله عز وجل ببعض الشفاعات التي سنبينها ثلاثة، قلنا تحديدا اثنتان مثبتة في أهل الإسلام وواحدة في أهل في عمي أبي طالب خاصة، لكن هنا هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعا لمكانته وبيان لقدره عند الله عز وجل بأن خص بهذه الشفاعة. يبقى إذن الشفاعة الأصل فيها أو الحكمة في الشفاعة أن يظهر مكانة الشافع وقدره عند الله عز وجل الذي قد أذن له. فعندنا في الشفاعة المثبتة الآن شفاعة خاصة وشفاعة عامة، والشفاعة الخاصة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة عامة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ومن الصالحين. الشفاعة الخاصة التي بدأ بها المؤلف هنا لما لخص كنا في الباب الأول وقال وشفاعة النبي دون غيره من الأنبياء، وشفاعة بعض أمتي لبعض أمتي، بقسم في شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة بعض الأمة لبعض الأمة. ثم بدأ في أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة الموقف، والباب الذي قرأناه بعد ذلك باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ودون سائر المؤمنين، وهو حديث الذي في شفاعة الموقف، وهذه شفاعة الفصل بين العباد، ينتظر العباد طويل أزمنة ثم يذهبون لكل نبي يريدون الفصل، يعني الآن وقفوا ينتظرون، والأمر ليس يسير، أمر هين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا في هذا الموقف. فهنا هذه الشفاعة يأتون إلى الأنبياء كما جاء الحديث الذي قرأناه الآن، لكل نبي يسألونه أن يشفع عند الله عز وجل، يفصل بين العباد، فيدخل أهل الجنة الجنة وأذهب إلى النار إلى النار، وكل نبي لا يستطيع أن يشفع، يقول اذهبوا لغيري من بداية من آدم إلى إبراهيم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب كما جاء في الحديث عند ربي يخر عند العرش، فيعلمه الله محامد لم يكن يعلمها من قبل، ثم يقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك سل فتعطى واشفع تشفع. فهنا هذا الشاهد من الحديث اشفع تشفع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الشفاعة كرامة له وإظهارا لحب الله عز وجل له ورفعة له يوم القيامة، وهذا هو المقام المحمود الذي قد أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه وسلم يوصي أمته عند سماع الأذان أن يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام المحمود الذي وعده، وهذا هو المقام المحمود الذي ليس لأحد من الأنبياء ولا أحد من الخلق، أنه في هذا الموقف العظيم يذهب إلى الله عز وجل ويخر فيسأل الله عز وجل فيقول له اشفع تشفع، فيشفع الله عز وجل عند ربه أن يفصل بين العباد. نعم أنا قلت يشفع الله عند ربي، كلكم سمعتوا هكذا؟ طيب بتأكدوا بتعملوا كده. قلت يشفع الله عند ربي، طيب ما خلاص صوبوني بسرعة يعني. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ليفصل بين العباد، وهذه الشفاعة الأولى أن نقول شفاعة الموقف، لأن شفاعة الموقف هذه عظيمة جدا، عندما يشتد الكرب وتزلزل الأرض تحت الناس كما جاء سبحانه وتعالى من قوله في أول سورة الحج، قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الموقف ليس ولكن عذاب الله شديد، موقف ليس بالهين في هذا الوقت. فهنا يقول الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نذهب إلى آدم من البشر إلى آخر الحديث حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وكل نبي يعني يظهر ما كان عنده صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذبات التي قد فعلها في الدنيا. نوح آدم أكل من الشجرة، ونوح أنه دعا على قومه، وإبراهيم كذب 3 كذبات، وموسى قتل الرجل بعد ذلك، وعيسى لم يذكر شيئا وألقى الألواح، نعم ذكر، وعيسى لم يذكر شيئا. ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يعلم قدرهم فلا يستطيع أن يشفعوا، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لا. هذا هو المقام الذي طبعا محمود الذي قلناه، وهذه الشفاعة الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يفصل بينهم. نعم هي شفاعة العظمى، نعم هي شفاعة الفصل في شفاعة الموقف. طبعا الحديث يعني فيه كما قلنا لفتات، احنا قلنا قد بينا من قبل نمر عليها، فيها بعض الصفات لله عز وجل، خلقك الله بيده، ففيها إثبات صفة اليد لله عز وجل لما عن آدم عليه السلام، وهذه طبعا فيها إثبات الصفة صفة اليد لله عز وجل، فيها أيضا صفة الغضب إثبات لله، غضب ربي غضبا لم يغضبه من قبل، غضب لم يغضبه قبله مثله، هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وأهل السنة يثبتونه كما قلنا ذلك، ليس كالمبتلع يقولون إرادة الانتقام، لا هذا غضب حقيقي لا نعلمه، ولكن لازمه أيضا أن الغضب سيكون فيه ما فيه من العذاب وغير ذلك. أيضا تكليمه للناس لموسى عليه السلام أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبتكليمه، هذا فيه صفة الكلام لله عز وجل، أيضا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قد كلم موسى عليه السلام طبعا إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والنبي من بعده أيضا. في قلنا بأن يعلمني محامد فيها أن أسماء الله عز وجل محصورة هذا الحديث من المسائل التي فيه أيضا. بتعدد أبواب الجنة كما سيأتي معنا وذكر التساعة وذكر التساعة نعم نعم أيضا فيها. ثم الباب الثاني بعد ذلك والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة يعني بعد الشفاعة في الفصل بين في الموقف الشفاعة العظمى تبقى أن أهل الجنة ينتظرون دخول الجنة فصل بين العباد وأهل الجنة ينتظرون أن يدخلوا الجنة. وهناك فارق بين أهل الجنة وأهل النار أن أهل النار لا انتظار لهم يدخلون النار مباشرة لا ينتظرون أحد يدخلهم النار وأهل الجنة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة قبل أن يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أولا أبواب الجنة ويدخلون معنا. وهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لدخول الناس أهل الجنة لأن الآيات جاءت من قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت هذا في من؟ في أهل الجنة. وأما في النار حتى إذا جاءوها فتحت فهنا فارق بأن حتى إذا جاءوها وفتحت هما انتظارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويشفع. وأما في أهل النار قال حتى إذا جاءوها فتحت فما انتظارا للا أحد ينتظرهم بالدخول أو يدعوهم هم سيلقون في النار. أما أهل الجنة ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يدخلون الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فيشفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يشفع في الجنة وهو حتى يمسك يأتي عند باب الجنة فيضرب بحلق الباب الجنة فيقول يسأل الملك الذي هو في الخلف من قال محمد قال بك أمرت ألا أفتح إلا بك أو أمرت ألا أفتح إلا بك فيفتح الباب فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة ويدخل من بعده. وهنا طبعا هو الحديث قال فيقول لست بصاحب ذلك ثم محمد فيشفع ليقضي بين الخلق هذه انتهت ثم يمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله مقام المحمود يجعله أهل الجمع كلهم يحمده أهل الجمع كلهم. فالحديث الثاني فيه حقيقة نكارة فإحنا سنغض الطرف عنه أنت قرأته يعني لكن نقول بأن هذه الشفاعة الثانية بعد أن فصل الله عز وجل بين العباد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة الذين ينتظرون دخول الجنة أن ينتظروا دخول الجنة. تبقى شفاعة ثالثة نختم بها الشفاعة الخاصة المثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تخص النبي صلى الله عليه وسلم نقول شفاعته في عمه أبي طالب بأنه هو على الكفر وهو على الكفر لكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب ليست لإخراجه من النار إلى الجنة ولكن في تخفيف العذاب عليه فقط في النار لأن الأصل إن الكفار لا شفاعة لهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فإذا ليس للكافر شفاعة فلن يخرج من النار إن مات على الكفر ولكن هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وثبتت في الحديث الصحيح لما جاء العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت لعمك قد خان يحويك ويؤيك وينصرك قال لولا أنا أو قال هو الآن لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار هو الآن في ضحضاح من النار نعوذ بالله من ذلك له نعلان يغلي بها دماغه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار له نعلان يغليان به دماغه وهذا أخف أهل النار عذاب وهو يظن أنه أشد أهل النار عذاب. وهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط على أن عمه كان ينصره ويحويه ويحيطه ولكنها تخفيف العذاب حتى لا يشكر على أحد فيقول هذا لكن وليس لإخراجه من النار. هذه الشفاعات المثبتة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي ليست لأحد من الخلق لا من الأنبياء ولا من سيتبقى معنا الآن الشفاعة العامة ندخل نقرأ ثلاثة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى شفاعة الموقف ثم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة أول من يفتح له ثم الشفاعة في عمه أو ظالم شفاعة العامة شفاعة خاصة الثانية شفاعة شفاعة الأرجل أو الثانية يعني الثالثة شفاعة خاصة والأولى شفاعة العامة أو شفاعة الموت الثانية اسمها شفاعة الأرجل عفوا شو قلت تاني؟ الشفاعة الأولى شفاعة الموت اللي هي الشفاعة العامة الشفاعة العظمى العظمى اسمها مش العامة مش العامة العظمى ما فيش ما هي العظمى شفاعة الموقف شفاعة الموقف نعم الشفاعة الثالثة شفاعة خاصة بعمية أبي طالب الشفاعة الأولى شفاعة الموقف الثانية شفاعة دخول أهل الجنة الجنة والثالثة شفاعة عمي في عمي أبي طالب شفاعة عامة رحمة العالمين شفاعة إيش؟ عامة رحمة العالمين يعني ايه شفاء رحمة على شفاء عامل معلش لكل هذه بقى سندخل فيها باقي دي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم الآية أنا قلت في الأرض يبقى أنا أخطأت كم الملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن إلى آخر الآيات بعد أن إن شاء الله ويرضى يعني يمكن أزدت زدت الأرض أو شيء جزاك الله خير على التصحيح شيخ أول الباب عند باب رقم 50 يعني إيه الفرق نعم التي تقص لها دون الأنبياء سواه وصبرت عليهم أيومات بعدين وشفاعة النبي دون غيره ايه الفرق في الجو دي يعني هو فيش هو لو طلب هو عايز يقول لك ان اللي بين ليست في المخطوطة يعني دي ما اقرأ تحت هي بس هو زيادة وإنما شفاعة صلى الله عليه وسلم يعني هو عنده في مخطوطة المخطوطات سطر وفيه الصلاة هنا وهناك ليست هكذا فقط يعني نعم طيب ندخل على الباب الذي يليه باب ذكر الدليل على أن هذه الشفاعة التي وصفنا أنها أول الشفاعات نحن نخرج هذا نحن نخرج هذا نحن نخرج هذا طيب 53 أول الشفاعات باب ذكر البيان أن هذه الشفاعة التي ذكرت أنها أول الشفاعات إنما هي قبل إنها قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة إن الله قال وزلفت الجنة للمتقين وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربيعة بن فراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيكون المؤمنون حين تزلف الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك إنما كنت صليبا من وراء يعمل إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما فيكون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيكون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له فترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط يمينه وشماله فيمر أولكم كمر البرق قلت بأبي أنت وأمي أي شيء مر البرق قال ألم تر إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عين كمر الريح ومر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم قال حتى تعجز أعمال الناس حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحبا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة فأخذوا من أمرت به فمخدوش ناجٍ ومخدوش في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قار جهنم لسبعون خريفا وطبعا في ذكر بس فقط البيان وأراد أن يبين بأن هذه الشفاعة قبل المرور على الصراط يعني هذه بقى في انتظار الناس الفصل هم ينتظرون الفصل فأريد أن يحدد الوقت يعني الترتيب لذلك قال أول الشفاعات قبل مرور الناس على الصراط حين تزلف الجنة أعدت يعني أعدت وأزلفت الجنة للمتقين أي أعدت الجنة للمتقين طبعا يعني أهل السنة والجماعة يقولون بأن الجنة خلقت والنار خلقت وأنها موجودة الآن ليس طبعا كالمعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأن لسه النار ستنشأ والجنة ستنشأ وغير ذلك لكن هو يريد أن يبين بأن الشفاعة هذه توقيتها قبل المرور على الصراط شفاعة الفصل يعني شفاعة الفصل هم أصلا منتظرين الفصل ما هو طال الانتظار فأرادوا أن يخفف عنهم هذا الانتظار وما فيه وعننا جميعا نتكلم كأننا لسنا منهم مروا على الصراط نعم بعد أن يتم الفصل يبدأون بقى في الفصل الله ما هنا بقى قبل فصل آيات الله عز وجل ويفصل ثم يمر من كيف سيمر طبعا الكفار سينزلون إلى جهنم ويمر والمنافق والمسلم ثم يمر المسلم على حسب أعماله أو المؤمن على حسب أعماله هذا إثبات فقط أن الشفاعة هذه قبل الصراط قبل مرور الصراط إيش الخدش اللي هو عارف يعني شيء المخدوش هذا يعني اللي هو شيء يخدشك يعني كلاليب تأتيك وتخدش فيك تنهش فيك أو نعم مخدوش الناجي يعني كأنها تأتي به لكن ينجو يعني تخربش كده لكن ناجن مكدوس في النار يعني نازل والعياذ بالله بس هذا نار هذه نار الموحدين ليست نار الكفار يعني درجة الموحدين لأن هؤلاء كلهم الذين سيمرون على الصراط هم مسلمين لأن الكفار لن يمر الكفار سينزل مباشرة لكن المسلم سيمر وهنا بقى حسب المرور بقى احنا قلنا دي من قبل بيناها تفصيل فهذا اللي هو مخدوش الناجن أو مكدوس في النار نسأل الله أن يعافينا جميعا ذكر البيان الذي يليه باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحدة بعد الأخرى واحدة بعد الأخرى أولها يعني لحظة شيخ ما معنى الأمانة والرحم هو الله عز وجل يصور الأمانة لأنه في الحديث قال وترسل معه الأمانة والرحم فيقفان على الصراط فالله عز وجل الرحم الذي قد خلقه الله عز وجل الرحم بل تكون بين العباد وأيضا صلة الأرحام وغير ذلك التي هي كانت أعمالا يصورها الله عز وجل كأنها تقف على الصراط لمن يمر معهم الأمانة التي هي الأمانة بمعناها والرحم بالمعنى يصورها الله عز وجل كما مثلا يصور البقرة وآل عمران كيف سيصور لها كأنهم يأتيان إيش يوم القيامة على إيش كغممتان أو كذا فهنا أيضا يأتي بالرحم والأمانة فتقفان على يقفان على الصراط يمينه فيمر أولكم كمر البرق نعم وطبعا الحديث اللي ذكر ما ذكر فيه خلي ما ذكر فيه إبراهيم عليه السلام ولا ما ذكر فيه أيضا نوح وهذا طبعا يعني الحديث ليس مكتمل هذا في هذا الباب لأنه ما ذكر كلام نوح عليه السلام ولا كلام إبراهيم لكن طبعا ذكرت في الروايات الأخرى نعم باب ذكر البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات يوم القيامة في مقام واحدة بعد أخرى أولها ما ذكر في خبر أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فخبر ابن عمر وابن عباس وهي شفاعته لأمته ليخلصوا من ذلك الموقف وليعجر الله حسابهم ويقضي بينهم ثم ما بعدها من الشفاعات لذلك الموقف إنما هي لإخراج أهل التوحيد من النار بشفاعته فرقة بعد أخرى وعودا بعد بث ونذكر خبرا مختصرا حدث منه أول المد كما حدث في خبر أبي هريرة رضي الله عنه ابن عمر آخر المد اختصر الحديث اختصارا قال النبي صلى الله عليه وسلم واختصر لي الحديث اختصارا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا بها وربما اختصروا الحديث بتمامه وربما كان اختصار بعد الإخبار أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر وربما نسي بعد الحفظ بعض المد إذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن فاستدل ببعض المتن على بعض فذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا نذكر المختصر منها والمتقصى والمجمل والمفسر فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له علمي تعاطي علم الأخبار ولا ادعاؤها نعم لسه كنا نتكلم عنها لأن هو الشيخ بيانها مسألة الحديث الذي ذكر ليس ذكر مختصرا منه فهو يريد أن يقول بأن أهل السنة والجماعة نعم قد يروي الصحابي الحديث ولا يذكره كله، يذكر بعضه ويذكر جزء، لكنه صح ما رواه هذا. ويأتي صحابي أخر فينشط ويكون قد أحفظ من الذي قبله فيروي الحديث كاملا. ويريد أن يقول بأنه قد يروى مختصرا في بعض المتون وقد يروى كاملا، لذلك فأصحاب النبي ربما اختصروا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثوا، وربما اقتصوا الحديث اقتصوا الحديث بتمامه، وربما كان اختصارا بعد الإخبار، يعني ممكن يقول بتمامه فيكون في مجلس آخر لأنه ذكره من قبل فيختصر منه ويقول، ومنهم بعضهم يختصر لأنه لم يحفظه كاملا. لكن هو يريد أن يقول إيش؟ أن أهل السنة أهل الحديث يجمعون هذه الروايات، يجمعون هذه الروايات، فإن كان مختصرا في رواية وجاء في رواية أخرى كاملا أو هنا في مثلا لفظة وهنا لفظة زادت عن هنا، فهذه كله يأخذون بالمجموع ما دام صح الكل فيأخذون بالمجموع. وهذا هو يعني من مذهب أهل السنة والجماعة في الحديث، بأنهم يجمعون الروايات ويعملون بكل الروايات، مش يعملون برواية مختصرة أو يضرب ولا يضربون الروايات بعضها ببعض، لكن يعلمون أنه ممكن ينشط الراوي كان صحابيا أو غيره فيأتي بالقصة كاملة، وممكن في وقت لا ينشط فيأتي بجزء يختصر، وممكن في وقت ينسى جزء ويتذكر جزء، ما دام الكل قد ثبت ويمكن أن يجمع فيعملون بالكل. ذلك هو يقول هنا ليش قال إيش؟ قلنا البعض اقتصوا والبعض قال اختصر، وربما كان اختصارا بعد الإخبار، يعني أخبر كاملا ثم اختصر، أو بعض السامعين يحفظ بعض الخبر ولا يحفظ جميع الخبر، يعني البعض حفظ والبعض لم يحفظ، وربما نسي بعض الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن. وهذا هو البدع، ما يفعلون ذلك، يضربون المتشابه بالمحكم، وأهل السنة لا يحملون المتشابه على المحكم، أو يحملون إن كان يعني ليس هذا باب المحكم والمتشابه، لكن يحملون الروايات كلها بعضها مع بعض، مش يعل هذا بهذا، لا يجمع هذا مع هذا ما دام الكل يصح الجمع. أما أهل البدع يسقطون هذا بهذا، أو من ليس عنده صنعة الحديث فقال واستدل ببعض المتن على بعض، كذكرنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتبنا نذكر المختصر منها والمقتصي والمجمل والمفسر، فمن لم يفهم هذا الباب لم يحل له علمي تعاطى علم الأخبار ولا الدعوة. يعني هذه أصل لابد تفهمه وأنت تدرس الحديث، أنك أنت هذا الجو يقول إيش، أنك لابد تعلم هذا العلم اللي هي مسألة أهل السنة ماذا يفعلون في الأحاديث وكيف ينظرون إليها، بخلاف طبعا المبتدعة لا يفعلون ذلك. والشيخ طبعا هذا من فقه، لأنه الشيخ محدث أصلا، الشيخ ابن خزيمة رحمه الله عليه إمام في الحديث، غير أنه في الفقه وفي العقيدة، جمع الله عز وجل له علوم شتى، فهو ذلك كتابه أصلا هذا قيمته في قوته في أنه فيه التحديث، هو أتى بأثار وأسانيد، وإن كان طبعا حوى بعضها بعض الضعف، لكن هو الأصول عنده ثابتة وصحيحة، وهذه من قوة الكتاب، لأنه ليس يعني كلاما مكتوبا من رأسه، لا ده هو ما تكلم إلا بأسانيد، يعني الأبواب كلها مصنفة كأنه كتاب حديث لكن في العقيدة، كأنك تأتي بكتاب في الحديث لكنه في العقيدة، وهذه من قوة هذا الكتاب الذي وضع الله عز وجل له القبول. الحديث هذا احنا قلناه فمش يعني مش هنعيده ثاني، اللي هو حديث الموقف، لأن هذه خلاص فيها وأيضا فنأخذ 57 بس. قل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة، ثم أقرأ الذي 57 حديث رقم 56 أفرد. نعم. تعليق، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي، وإن اختلاف دعوتي شجاعة أمتي يوم القيامة. أقرأ شيخ الحديث لأن هو فيه وحديث رقم 357 نعم. عن قتادة عن أنس قال قال لنا أحمد في رحلة الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة يقولون أسجد الله لك الملائكة فاشفع لنا إلى الله فيريحنا من مكاننا هذا فيريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك فأتوا نوحا فأتون نوحا فيقول لست لها أما يزالون حتى يؤمروا إلى خليل الله إبراهيم فأتون إبراهيم فأقول لست هناك فأتوا عيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست هناك فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فآتي ربي عز وجل في داره فأستأذن فيؤذن لي فإذا رأيت ربي قال لا أحمد فيهن فإذا نظرت إلى ربي خرجت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيقال أو يقول ارفع محمد قل يسمع وسل طوفه اشفع تشفع فأحمد ربي حامدا يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي ثانية فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول أو يقال ارفع محمد سل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي من حامدا يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة ثم أعود إلى ربي الثالثة فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم أقول أو يقال ارفع محمد قل يسمع سل تعطه اشفع تشفع فأحمد ربي بمحامدة يعلمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة حتى أقول لربي ما بقي في النار إلا من قد حبسه القرآن. قال لنا أحمد مرة أو كما قال. سنأتي بس أنا أشوف القراءة عشان لا أنتظر أي 58 لا ما في طلع وقت لا فيحد لي حدا من فيخرج لي حدا من النار هذا أقل أبو بكر هذا عشان تبين معنى الحد. تعليق على حديث 358 قال أبو بكر قوله في هذا الخبر أعني خبر شعبة في أول ذكر الشفاعة فيخرج بحدا من النار دال على أن الشفاعة ليست الشفاعة الأولى ليست الشفاعة الأولى التي في خبر أبي هريرة رضي الله عنه فيخلص من ذلك الموقف الذي ذكر في خبر ابن عمر أنه سأل ربه عز وجل أن يقضي بين الخلق وفي خبر ابن عباس أنه سأل أن يعجل حسابهم ابتداء فهو القضاء بينهم فمن ذكر أنه يدخل الجنة برحمته هم الذين يدخلون الجنة مما لا حساب عليهم الذين ذكروا في خبر أبي هريرة هم الذين يدخلون الجنة من الباب الأيمن وأعلم في خبر ابن عباس أنه يشفع كذلك ولا يزال يشفع كما ذكر في الخبر ولا يزال عند العرب لا يكون إلا مرة بعد أخرى وثالثة بعد ثانية وفي خبر الحسن عن أنس قال ما زلت أشفع خرجته بعد في باب الخبر في باب آخر فقالوا في خبر سعيد بن أبي عروبة فيحد لي حدا ويدخلهم الجنة بالابتداء فقد يجوز أن يكون أراد من ذكره في خبر أبي هريرة رضي الله عنه الذين لا حساب عليهم ممن يدخلون الجنة من الباب الأيمن فيجوز أن يكون أراد من ذكره في رواية شعبة ممن يخرجون من النار فإذا كان أراد الذي ذكره في خبر أبي هريرة فخبر سعيد مناقض لأول الحديث وآخره كخبر ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان أراد من ذكره في خبر شعبة ممن يخرجون من النار فخبر سعيد أيضا مختصر كرواية شعبة. هو يعني إلى أن نكمل بس الباب هو هذا انتقل لشفاعات أخرى ليست خاصة فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو بدأ فيها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد شفاعة الموقف تكلم عن أكثر من نوع هنا يعني في بعض الروايات ممكن يبقى في اختلاف زي ما هو فسره هنا الآن في خبر شعبة وغير ذلك له شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة الذي قد فصل الله عز وجل أن يدخلوا الجنة يذهب فيسأل الله عز وجل فيقول له يحد لهم حدا هؤلاء الذين قد يكون كتب لهم دخول الجنة فيفتح لهم الجنة فيدخلهم ثم يعود فيسأل الشفاعة لمن من أهل العصاة من المسلمين الذين دخلوا النار أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. وهذه بقى بداية من الشفاعات التي بعد الثلاثة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي للنبي صلى الله عليه وسلم ولباقي الأنبياء وللصالحين أيضا من المسلمين، التي هي الشفاعة العامة التي نقول شفاعها، التي هو أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله عز وجل أن يخرج من المؤمن العصاة فيحد له حدا، يعني يضع له يقول مثلا حدا يخرج من إلى أن يصل لكلمة مثقال في قلبي مثقال حبة من خردل، أو كما جاءت في الرواية قال فما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني كأنه يحد حدا من كل مرة يحد الله له حدا فيخرج مجموعة، ثم يأتي لله عز وجل فأيضا يشفع مرة أخرى. هذه شفاعة عامة، هذه ليست شفاعة خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها. هذه الشفاعة الأولى من الشفاعة العامة، لأن الشفاعات العامة أكثر من نوع أيضا، منها التي معنا الآن التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والأنبياء، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا. أولا ممكن نقول الشفاعة لأهل الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، ويمكن لسه ما أتى بها هنا لكن سيأتي بها إن شاء، يعني الذي في الجنة أن ترفع درجاته في الجنة، هذه شفاعة عامة يشترك فيها الكل، وهي من قوله تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان بإيمان، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهؤلاء يلحق أب أو ابن أو أم أو جد في درجة، فيسأل الله عز وجل أن يلحق به من ذريته أو من أقاربه، فيلحق الله عز وجل كرامة له فيرفع درجته. ومن نصا أيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأبو سلمة قال اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، فدل ذلك على أنه هناك شفاعة أن ترفع درجات المرء في الجنة. فهذه الشفاعة هذه ليست خاصة، هذه عامة كما قلنا، أن يرتفع درجة المرء في الجنة، هذه الشفاعة. هذه الشفاعة الأولى من الشفاعات العامة. من الشفاعة الثانية التي هو بيان هنا، وهو إدخال العصاة أو يعني خروج العصاة الأول من أهل النار، من المسلمين من أهل النار ودخولهم الجنة. وهذه التي ذكرت هنا في أحد الروايات الذي قال فيحد لي حدا فسأل تعطى اشفع تشفع فأحمد ربي ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. هذا هو الشاهد، فأخرجهم فأخرجهم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. يبقى هذه شفاعة لمن في النار من أهل الإسلام أن يدخلون الجنة، أو في من استحق النار من أهل الإسلام ولم يدخل، يعني تحتمل، لكن هو طبعا هنا دي صريحة هذه الجزئية الرواية على أنه يخرجهم فيدخلهم، يعني هم دخلوا النار وسيخرجون الجنة، أو في من استحق النار من أهل الإسلام ولكن شفع عليه الله عليه وسلم فالله عز وجل قبل الشفاعة، أو غيره من المؤمنين قلت شفاعة عامة هذه يدخله الجنة ولا يدخله فيها النار. طيب، وهذه ممكن تكون يعني من قوله تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أصحاب الأعراف الذين يكونون على الأعراف، فهؤلاء يدعون الله عز وجل أنهم لا يدخلون، يقفون يرون هؤلاء يدخلون الجنة ويرون هؤلاء في النار، يسألون الله عز وجل أن يصرفهم عن النار ويدخلهم الجنة، فيأتي من يشفع لهم فيدخلهم الله عز وجل الجنة، وأصالة لم يكونوا دخلوا الجنة ولا يستحقون، لكنه وقفوا حتى ينتظرون الشفاعة أيضا. ومن أيضا يستأنس لهذا أن من مات وصلى عليه 40 أو صلى 40 عليه من أهل التوحيد يشفعون له، فهذه تدل على أن الخلق يشفع بعضهم لبعض، ولكن بشرط بأنه يعني يكونون من أهل التوحيد. ذلك أحرص المرء اللي عنده قريب مات أن ينتقل المكان الذي قد يتوارد فيه أهل التوحيد وأهل يعني الصلاح فيصلون عليه لتكون له الشفاعة عند هؤلاء. وهذه أيضا من الحقوق التي للميت على الحي، بعض الناس يغفل، يعني يريد هو يصلي في مكان هو اللي قريب مثلا يرى أنه هو مزاجه يصلي فيه، لكن ممكن هذا المكان ما يكون فيه يعني ناس تأتي وتصلي وناس من أهل الالتزام والصلاح وأهل العلم أو التقى، فأنت لا تتحرى للميت الذي هو لك بحقوق آخر حقوق الذي له في الدنيا عليك، يعني بعد موته أنك تنتقي مكان فيصلي أو تدعو الناس، مش لازم أنك تدعو الناس ليأتون ليصلون عليه فينالون هذه الشفاعة. ناس تغفل عن ذلك ويقول معلش مش عايزين نتعب الناس مش عايزين نجيب الناس، لا أخي أنت هذا حق للميت، أنت ليش تزهد في ذلك، أنت تطلب من الناس يأتون يصلون لا تدري من يأتي. الله عز وجل يسوق الناس إلى الميت هذا سوقا بدون أن يعلموا. كم رأينا من جنازات لا نكون يعني الميت لا يعلم من هو، والناس أمم تصلي رجالا ونساء، وأنا أقول لك وناس كثيرة لا تعلم هو من الميت. قلنا قالوا في جنازة فجئنا نصلي، فتجد الرجل ترك والأخت تركت وذات تصلي على ناس وكل ما رأوهم، لكن الله عز وجل يسوق لهم، هذه كرامات لله عز وجل، فيحرص والأولياء الميت على ذلك. فنقول هذه الشفاعة هي شفاعة أهل الأعراف، أيضا شفاعة من استحق دخول النار أن يدخل الجنة، ومن دخل النار أن يدخل الجنة. هذه شفاعة عامة قد بيّنتها الروايات التي قد قرأناها اليوم. ما تستطيع تدركنا ننتهي من الباب؟ أنا نعم شيخ ما هذا شيخ طبعا ده في ناس شيخ ناس جم من اسكندرية أنا مش موجود ده غير اللي أتوا من الاسكندرية وغير المحافظات ولا كان بس كانوا يعلموا أن لا وكانوا يعلموا أن العلم الناس دي الشيخ عم اسماعيل هو اللي صلى عليه سبولا رأيك الناس تسمع عنه ما تعرفوش، لا عم تسمع عنه من أنا في الخارج بس ما أدركته. مفيش حد، وفي ناس ما كيش تعرف شاب ولا نعم سبحان الله من اليمين. هذه قلت لك هذه الله عز وجل هذه العباد وفيها أمور. شيخنا هل نستطيع بس نقرأ الباب نكتب احنا فين وقفنا فين؟ طب هات 59 إن الناس يحشرون، بس لو تسرع معنا بعد إذنك عشان بس ننتهي من الباب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يحشرون يوم القيامة فيحبسون ما شاء الله أن يحبسوا فيهم المؤمنون فيجتمعون فيقولون انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيسرحنا من منزلنا هذا ليقصدون الأنبياء كلهم ثم يقولون لست هناكم لست هناكم ثم يعودون إلى آدم فيقول لهم يا بني أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبة ثم ختم عليها أيؤتى متاعه إلا من قبل الخاتم وإن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو يمتح الساعة فعليكم به فأوتى حتى آتي باب الجنة فأستفتح الباب فيفتح لي فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فيدعوني ساجدا ما شاء الله ثم يعلمني محامد أحمده بها لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي ثم يقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعط قال ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل صغير يريد مات صغيرا فيقال لي إن تلك ليست لك يا محمد وعزتي وجلالي وعظمتي لأدع بالنار عمدا مات لا يشرك بي شيئا إلا أخرجته منها وذكر لي أن رجلا يقول يا رب إنه كان لي صديق فحرم النار علي حتى أخرج صديقي فيحرم عليه حتى يخرج صديقه قال أبو بكر انتبه هذا الخبر بأن يكون عن الجريري بلا شك أو عن ثقة غيره فمعنى الخبر ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل لأن في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة 3 مرات. هو السؤال عن مسألة الحد يضع لي حدا عشان في سؤال جاءنا يعني يضع لي حدا يعني كأن الله عز وجل يخبره من الذي قبلت الشفاعة لهم يعني إما يقول يضع لي حدا لأنه قال هنا في خبر سعيد الذهبي عروبة فيحد لي حدا فيدخلهم الجنة في الابتداء وقد يجوز أن يكون أراد من ذكرهم في خبر أبي هريرة الذين لا حساب عليهم يعني الحد إيش مين هم اللي قابل شفاعته يقول له أخرج الذين لا سبق الذين ليس لهم دخول النار الذين لم يؤمن يعني ليس حسناتهم أكثر من سيئاتهم فهؤلاء حدهم أما المجموعة هذه الحد يعني يضع له كأنه وصف لما يقول فيضع لي حدا يعني يقول أخرج أولا الذين كتبوا من أهل الجنة أو ادخلهم الجنة أولا ثم أدخل الذين حسناتهم أكثر من سيئاتهم ثم أدخل الذين استحق دخول النار من بعض الناس، ولكن مثلا في قلبي مثقال حبة من إيمان، أو خردل من إيمان، أو شعيرة من إيمان، هذه حدود، لأن هذه أتت الروايات الأخرى تبين. كل مرة يأتي ويخرج من كان في مثقال كان في قلب مثقال كذا من إيمان، فيأخذ كل من كان في فهذا القدر من الإيمان يخرجه من النار إلى الجنة، وهكذا. هذا معنى أن يجعل له حدا، أن الله عز وجل يضع له وصف أو ضابط لمن الذي سيخرجه من الآن. ثم يأتي مش يعني الحد أنا مطلق الآن، هو الحد مش في العدد، الحد في الوصف، يعني من ما قلنا إن هو قال في خبر اللي هم أصلا يدخلون الجنة. فهذا علامات معينة. أي ما هو ده أنا بقوله الآن، مش قلت إنه يقول لهم أخرج، مش في روايات أخرى أخرج من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، وفي شعيرة من إيمان، ذرة من إيمان، حبة خردل، وهكذا. هذه معايير، هذا الحدود الذي يقصدها، يعني اللي هي من الذي سيخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيسأل الشفاعة أيضا، والله عز وجل لذلك قال حتى ما توقع، قال يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. هي تحتاج لنظر إيش؟ قبل ذلك نعم في الآخر قال من حبسه القرآن، لأنه أيضا هي تسأل عن ما معنى من حبسه القرآن. إما هي تحتاج لمراجعة، أنا ما أذكرها الآن، إما أن يقصد الذي يقرأ القرآن تماما بس أو الذي لا يعمل، هذا ممكن يكون بأنه من أهل القرآن ولم يعمل على الثلاثة الذين يعني. ممكن نقول كده مسلم لا يعمل بأحكام القرآن، يعني تحتاج ممكن نحاول نراجع فيها لا هو كلام هذا كله في المسلمين، مفيش حد يخرج منهم يخش الجنة الكفار، كلام كله في المسلمين. إيش القرآن أيضا يشفع؟ نعم، بس فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. حتى ما خلوني في النار، يبقى تقصد نعم ان القرآن هو اللي حبسه بالدخول عدم الدخول. لا بس هو مش اهل الكفر، سيتبقى مش اهل حبس القرآن من يكون اتى بذنوب ومعاصي، يعني القرآن من قتل فجزاه جهنم خالدا فيها، فده حبس القرآن. ممكن يقول ذلك لا، ما هو الكفار عمره ما هيشفع فيهم، هو مش محلنا في المسألة. الكفار خلاص حبس القرآن، يعني مثلا قتل فالقرآن حبسه في النار بسبب القتل، لأن هو خالد ماشي. ما أنا عارف ما هو قال، بس هو عايز يقول إنه بقي لسه، فالله عز وجل سيأتي كما أتى في اللي أنت قرأته معنا الآن، من قال لا إله إلا الله هيدخل. يبقى ممكن تقول حبس القرآن مثلا أصحاب المعاصي الكبائر، اللي أتى بزنا، اللي أتى بقتل نفس، اللي أتى الربا وغير ذلك، جاء القرآن فحبسه بهذا. لكن سيأتي أيضا إن هو ده اللي تبقى، لكن هو أيضا مدانة. ثم يأتي اللي انت قرأناه بقى الآن مع بعض في مسألة انت ما قرأتهاش لسه، لا إله إلا الله قرأتها تقريبا، قال قتادة سيأتي علينا يعني. فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. وهذا هو تتمة، لأن هذا إيش آخر من يخرجون إلى النار بقدر الإيمان. هذا 660 خلينا نقرأتها عشان بس لأن الباب ما نقرأتها خلاص الآن، اللي هي قال قتادة فيها اللي هو فيخرج من النار كذا. طيب شوف بقى ما يزن ذرة، بعد الذرة أو كده مفيش حق خلاص، مفيش بقى مثقال أي مثقال من خير في قلبي، فهذا يخرج في النار، وهذا هو الذي حبسه القرآن، ليس في قلبه أي أدنى خير يوزن، ما في شيء تقصد بس في قلبه مثقال يعني أقل القليل مما نتكرم الحديث، يعني بعد الذرة أصلا من الإيمان تقصد؟ في ذرة، في الذرة أصغر شيء يعني، كان ذره أضر شيء خلاص، إذا ليس في قلبه ما بعد ذلك من الإيمان أي شيء، يعني هذا الذي حبس، هذا الذي حبس القرآن، ليس في قلبه، ليس في قلبه إيمان. نعم. طيب يعني أنا أحتاج أراجعها حقيقة. طيب كلامه وجيه، بس هي المسألة عن لو قلت أدخله من المسلمين ولا من الكفار؟ أيوة، وقال قتادة ذلك، فين هالي هو قتادة قال وجب عليه خلود؟ فين؟ طب هالي قبل يا شيخ قبل على طول هو بتاع كل ده شعيرة وزنجرة حديث اللي قبله حديث اللي قبله؟ لا هو نفسه بس 160 بره هو نفسه بعد 15 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة شيخ بعد إذنك شكرا حبيبي طولي لقولك أثير ربيعة أقول يا ربي ما دخل في النار إلا من حبسها القرآن فذلك يجب عليه الكل. طب جيد خلاص الله يهديكم جزاكم الله خير. أنتم أديتوا ما هي بيها ما هي روحية يا جاد أنا ما انتبهتش لو أنت تقرأتها أصلا لا مش لسه قرأناها احنا استعجلنا طيب هو قال يا ربي ما بقي من النار إلا من حبسه القرآن قال قتادة أي وجب عليه الخلود بس هذه تحتمل لأن غالب الخلود ليس خلود الكفار لأنه لو رجعت قال قتادة أتى بعدها فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله يعني ما زلنا على ما قلت لك هو وجب عليه الخلود الذي اللي هو كمن قتل مؤمنا متعمدا حبس القرآن بالفعل هذا لكن لا يظن بأنه من أهل الكفر لأنه هو مش مجتمعين معه إلا لو قلنا بقى أنه يذهب فيخرج أهل الإسلام لكن المعلوم أن أهل الإسلام في النار ليسوا مع أهل الكفر في النار لكن هي ممكن تحتمل أيضا يعني هو الملاسمة أنه أتى بعدها بحديث ما قال لا إله إلا الله يعني إما أنك تقول الخلود يبقى الخلود عموما الكفار أو تقول خلود المسلمين اللي هي جاءت فيهم العلم بالخلود ثم يخرجهم الله عز وجل بعد ذلك بلا إله إلا الله تحتمل حقيقة طيب نقف عند الله عز وجل بعد كده يخرج من النار بعد كده يعني كده شفع عليه كل الصالحين كله بعد انتهى يخرج هو الله عز وجل يخرج ولم يعمل خيرا قط بس معه لا إله إلا الله طيب ما هذا يعني فهذه تحتمل أنا قلت لك أن الأحكام التي جاءت عليه الخلود في النار ولكن معه لا إله إلا الله طيب نقف انتهينا من هذا الباب يعني أنا بنرجع على الماضي على الذي يليه ليس فيه زيادات على الباب ذكر البيان أن مثل أول شافع وأول مشفع يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي سبحانه الله بحمده الشهادة وأستغفرك وأتوب إليك.